ليس لوقعتها كاذبة، أي لا شك ولا تكذيب لوقوعها، كما قال سبحانه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه. ليس لوقعتها كاذبة. وقيل المراد أنها إذا وقعت وعاينها الناس فلا أحد كذب بها، وإن كان مكذبا لها قبل ذلك. وعلى كل حال فإنها حادثة مروعة، وحادثة عظيمة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، عند قيام الساعة يخفض الله أقواما كانوا في الدنيا متكبرين مترفعين بسبب الكفر، يخفضهم الله إلى أسفل سافلين بسبب الكفر بالله عز وجل. رافعة، يرفع الله أقواما كانوا في الدنيا لا يؤبه بهم، ليس لهم مكانة عند الناس ولا رفعة ولا منزلة، لكنهم كانوا على الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة، فيرفعهم الله في أعلى عليين. فالساعة إذا قامت تغيرت الموازين، فيرتفع الذين كانوا منخفضين في الدنيا بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة إلى أعلى عليين، وينخفض الذين كانوا مرتفعين في الدنيا على الكفر والكبر والأعمال الباطلة، ينخفضون إلى أسفل سافلين. فيجب على المسلم أن يستعد لهذا اليوم ليكون مع الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى، ويحذر من الكفر والمعاصي لئلا ينخفض مع هؤلاء المنخفضين إلى أسفل سافلين. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. العبرة بالموازين، موازين الأعمال، ليس العبرة بالنسب، وإن لم يكن له نسب في الدنيا لكن نسبه الصحيح هو العمل الصالح. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالعبرة عند الله عز وجل ليست بالأنساب، وإنما هي بالأعمال، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خافضة رافعة، وقيل معنى خافضة رافعة أنها ينخفض صوتها حتى يسمعه القريب ويرتفع حتى يسمعه البعيد. ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة